الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم العلوم الجنائية، حيانا الله وحياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه محاضرتكم في مادتكم التشريعي أو التشريع الجنائي الإسلامي. وقفنا في المحاضرة الماضية ونحن نتحدث عن الركن الأول من أركان الجرائم في الشريعة الإسلامية أو في الفقه الإسلامي، الركن المسمى بالركن الشرعي، والذي نعبر عنه بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وقد بينا هذا الركن وهذه القاعدة في النوع الأول والنوع الثاني من أنواع الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي. فقلنا لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم الحدود، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم القصاص والدية. ووقف بنا الحديث لبيان أثر الركن الشرعي أو أثر قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في الركن الثالث من أركان الجريمة في الشريعة الإسلامية أو في التشريع الجنائي الإسلامي من حيث الجسامة، ألا وهو جرائم التعازير. والذي يصعب الأمر هو أننا نحتاج إلى إيضاح وإلى بيان وإلى توضيح كامل لبيان أثر هذه القاعدة في جرائم التعازير بالذات، لأن الأمر ليس بالسهل وليس بالهين. ذلك لأن جرائم التعازير، عندما نرجع إلى كتابنا الذي بين أيديكم في صفحة 22، في أول تقسيم لنا للجرائم من حيث الجسامة، فقلنا أن الجرائم في الشريعة الإسلامية أو في التشريع الجنائي الإسلامي من حيث الجسامة قد تكون جريمة حد، وقد تكون قصاص أو دية، وقد يكون الأمر متعلق بالتعزير. فالتعزير هو النوع الثالث من أنواع هذه الجرائم من حيث الجسامة. جسامة الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي يعادلها أيضا في القانون اللي هو الجنايات والجنح، ثم بعد ذلك المخالفات. فما يقابل التعزير في جرائم القانون أو في الجريمة من حيث الجسامة في التشريع الجنائي في غير الشريعة الإسلامية أو في قانون العقوبات هو جرائم المخالفات. إذن أقول أن التعزير هو يوازي المخالفات في قانون الجنايات أو في قانون العقوبات. إذن ما المشكلة هنا في تحديد قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم المخالفات؟ تأتي المشكلة في أن جرائم المخالفات هي غير محددة، يعني المخالفة ليست معروفة وليس هناك تحديد محدد لوصفها، وكذلك العقوبة التي تكون مقدرة لها. فمثلا في مخالفات الموظف العام نجد أن القانون الإداري قد حدد العقوبات ما بين أن احنا نديله عقوبة اللوم أو التنبيه أو الإنذار، أو قد يصل الأمر إلى الفصل من الخدمة دون أن يحدد لنا القانون نوع موضوع الفعل الذي ارتكبه الموظف العام حتى نوقع عليه مثل هذه العقوبة، وترك الأمر سلطة تقديرية للمحقق أو للقاضي، هو الذي يقدر ما إذا كان فعل الموظف قد وصل إلى درجة يستحق فيها اللوم أو الإنذار أو التنبيه أو غير ذلك. إذا الأمر في الشريعة الإسلامية أيضا على هذا الوضع، على هذه الكيفية. لذلك نقول عندنا نرجع إلى صاد 22 في كتابكم حتى نذكركم بما هي جرائم التعزير، لنوضح كيف أن تحديد قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في هذه الجرائم هو أمر صعب وأمر ليس بالسهل وأمر ليس بالهين. فنقول أن في تعريفنا لجرائم التعزير هي الجرائم التي يكون عليها العقوبة أو أكثر من عقوبات التعزير، والمراد من التعزير هو التأديب. والشريعة الإسلامية قد جرت على عدم تحديد عقوبة جريمة التعزير. أنا الآن حتى لا يحدث خلط، أنا أتكلم عن التعزير في الشريعة الإسلامية التي كنا يقابلها في القانون جرائم المخالفات. عندنا في التشريع الجنائي الإسلامي تسمى بجرائم التعزير، والمراد من التعزير هي الجرائم التي يكون العقوبة عليها بالتأديب. والشريعة الإسلامية نقول أنها لم تحدد عقوبة كل جريمة تعزيرية. إذن كيف إذا كان ذلك هو تعريف جرائم التعزير، كيف ستبين لنا أثر لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في مثل هذا النوع من الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي؟ إذا كنت أنتم بتقولوها إن الشريعة الإسلامية لم تحدد لنا عقوبة لكل جريمة تعزيرية، إذن هينتفي معايا هنا بالتأكيد القاعدة، ولا يمكن تحقيق هذه القاعدة في مثل هذا النوع من الجرائم. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية لم تحدد العقوبة، وكذلك اكتفت بتقرير مجموعة من العقوبات لهذه الجرائم التي تبدأ من أخفها إلى أشدها، وتركت الشريعة الإسلامية للقاضي مثل القانون تماما كما قلت لكم سابقا منذ قليل، تركت الأمر للقاضي في أن يختار للعقوبة تمام أو العقوبات كل جريمة بما يتلائم مع هذه الجريمة. إذا لا يمكن في هذه الحالة أن نقول أن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص موجودة في مثل هذا النوع من جرائم التشريع الجنائي الإسلامي. إذا أيقنت ذلك وإذا فهمت ذلك، فاعلم أن الأمر على خلاف ما أنت تفهمه الآن، لا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم التعزير لها أيضا أثر، وهي موجودة أيضا في جرائم مين التعزير، وواضحة ومحددة، وكذلك جرائم التعزير توجد كل واحدة منها طبعا، ومحدد لها كذلك كل عقوبة. لكن طريقة تحديد هذه الجريمة وطريقة تحديد العقوبة كانت في الشريعة الإسلامية على طريقتين. نوع أول من أنواع التعزير الشريعة الإسلامية حطت عقوبات عامة عليه، ونوع تاني من أنواع اللي هي جرائم التعزير تركت الشريعة الإسلامية للقاضي سلطة تقديرية في إن هو يحدد، أو تركت الشريعة الإسلامية للسلطة تمام تحديد نوع هذه الجرائم ما إذا كانت تعد من جرائم التعزير، ووضعت وتضع لها العقوبات أم لا. يبقى إذن أنا أمام الشريعة الإسلامية أمام نوع عيني من جرائم التعزير. جرائم تعزير الشريعة الإسلامية حددتها وبينتها وبينت العقوبات المقررة لها، وجرائم أخرى غير محددة وإنما تركت الأمر فيها لأولي الأمر، هم الذين يقدروا ما إذا كان هذا الفعل في المجتمع يعد جريمة وبالتالي يستحق العقوبة. العقوبة أو لا، كمثل جرائم الإقراض بالربا الفاحش مثلا، وجريمة خيانة الأمانة، وجريمة السب، وجريمة الرشوة. كل هذه لو أنت أيقنت وعلمت مثل هذه الجرائم، هي ليست من قبيل جرائم الحدود السبعة، ولا هي ليست وهي أيضا ليست من جرائم التي تستحق القصاص أو الدية. لم نذكر هناك في جرائم الحدود حد على الربا وعلى الإقراض، ولم نذكر أيضا حد على خيانة الأمانة، ولم نذكر حد على السب، ولا كذلك على الرشوة، وإنما كل هذه الجرائم إذا وجدت في مجتمع معين فلأولي الأمر السلطة التقديرية في تقدير ما اعتبار كونها جريمة تستحق العقوبة أو لا تستحق العقوبة. إذا كيف ستوضح لنا الشريعة الإسلامية أثر لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في هذه النوع أو في هذا النوع من أنواع الجرائم؟ يتضح هذا الأمر ببيان أنواع هذه التعزير. في الحقيقة نرجع مرة ثانية لصفحة 73 اللي احنا شغالين فيها، وبنقول فيها إن جرائم التعزير انقسمت في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام. يبقى عشان نبين أثر لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم التعزير، أنا محتاج بقى أفهم إيه هي التعزير أولا وإحنا عرفناها، وتاني بعد كده أنواع التعزير دي أو إيه أنواع الجرائم اللي بيبقى عليها التعزير، عشان أقدر أقول موجود القاعدة ولا مش موجودة. يبقى مش كل جرائم التعزير نقدر نقول عليها لا تطبق عليها قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وكذلك مش كل جرائم التعزير نقدر نقول عليها أنها مطبق عليها لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. إذن الأمر يحتاج كما قلت سابقا إلى بيان وإلى إيضاح وإلى إفهام، وذلك بما قلناه في صفحة 73 إن التعزير أو الجرائم اللي هي يعاقب عليها بما يسمى بالتعزير، وهو ما دون الحد وما دون القصاص والدية أو العقوبة التي تكون في الشريعة الإسلامية، ده تعريف التعزير، العقوبة اللي بتكون في الشريعة الإسلامية بما دون الحد وبدون القصاص وبدون الدية. طيب على أي نوع من أنواع الجرائم سوف تطبق لنا هذا التعزير؟ قالوا التعزير تنقسم أو هذه العقوبة سوف تكون على ثلاثة أنواع من الجرائم: تعزير على المعاصي، تعزير للمصلحة العامة، وتعزير على المخالفات. إذن من أي نوع من الأنواع الثلاثة سوف تطبق لنا قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا إيه؟ إلا بنص. يعني أنا بقول لك إن أنا هدي عقوبة التعزير على ارتكاب المعاصي، زي مثلا السب مثلا كده هوت، والخيانة الأمانة واللي احنا قلناهم لسه منين من شوية، إن ده يعتبروا معصية في الشريعة الإسلامية. هدي تعزير على المصلحة العامة، زي مثلا اللي يسعى في الأرض مثلا فساد، أو هدي تعزير على المخالفة في الشريعة الإسلامية، مثلا أي نوع من أنواع المخالفات اللي ممكن يرتكبها الشخص، مثلا ولتكن النظر مثلا إلى المرأة الأجنبية، أو تقبيل المرأة من الأجنبية، أو غير ذلك من هذه الأمور. لو دققت النظر لوجدت أن الفعل في حد ذاته هو ليس بحد وليس بقصاص ولا بدية، ولكنه هو ما دون الحد وما دون القصاص وما دون الدية، ولذلك استوجب واستحق ان احنا نديله عقوبة اسمها عقوبة مين؟ التعزير. فاذا انا محتاج الوقت ان انا اعرف ايه هي التعزير على المعاصي عشان اطبق عليها قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، وهي التعزير على المصلحة العامة عشان اقول ده لا جريمة ولا عقوبة الا بنص موجودة فيها ولا لا، وهي التعزير على المخالفات كذلك عشان احدد فيها قاعدة او اثر قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. تمام. تعزير على المعاصي، فبنقول اللي افعال اللي حرمتها الشريعه الاسلاميه بذاتها ويعتبر اتيانها معصيه، زي مثلا كل بقى زي شرب الخمر وزي القذف وزي الزنا وزي الكلام ده كله. طب ما ديت يا سيدي الفاضل دي تعتبر من قبيل الحدود، طيب ازاي ما دام فيها الحد اطبق على التعزية؟ هو ده اللي احنا بنقوله بقى، مثل هذا النوع من المعاصي او من الجرائم قد يجتمع فيه الامران، يعني يبقى فيه الحد ومعاه كمان التعزير. عشان كده بنقول لا، احنا بنكتفي بالحد عن مين؟ عن التعزير، ليس هناك ما يمنع ان انا اجمع في جريمة اذا كانت وصلت لدرجة المعصية التي حرمها الشرع بذاتها واعتبر اعتيانها معصية، لانها اما مخالفة لواجب واما ارتكاب لفعل مين؟ محرم. ما فيش ما يمنع في الشريعة الاسلامية ان انت تدي تعزير مع الحد اللي هو ايه موجود. اذا في هذه الحالة اقدر اقول ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص موجود في مثل هذا النوع من انواع الجرائم اللي هي مسمى بجرائم التعزير على المعاصي. اما النوع الثاني فهو بيقول فرض لافعال وحالات لم تحرم لذاتها وانما حرمت لاوصافها، يعني الفعل هو في حد ذاته ليس محرم وانما هو ايه محرم لما التحق به من الوصف، زي مثلا البيع وقت نداء الجمعة فهذا امر منهي عنه، تمام. وكذلك زي اللي بنقول عليه تاني الحرام في الشريعة الإسلامية، الحرام لمين؟ الحرام لغيره، فهو ليس محرم لذاته ولكنه حرم للوصف الذي اقترن ايه؟ اقترن به. فنقول البيع وقت نداء الجمعة هو البيع في حد ذاته حلال وإيه وجاز، لكنه لما جاء في وقت نداء الجمعة أصبح محرما. طيب عليه حد ده ولا عليه قصاص؟ لا، ده عليه مين؟ عليه تعزير. إذا النوع الثاني من أنواع التعزير أو جرائم التعزير للمصلحة العامة، عشان الناس ما تتركش العبادة وبالتالي تنصرف إلى أعمال الدنيا وبالتالي تترك العبادات وبالتالي يضيع عليها حفظ الدين. جاءت جرائم او ممكن للقاضي ان يوقع على الشخص اللي هو بيفعل هذا ايه الفعل، تمام، بالمخالفة، يوقع عليه عقوبة التعزير لانه ما عندوش لا عنده قصاص فيها ولا عنده حد ولا فيها دية، يبقى يوقع عليه التعزير على حسب ما هو يرى. النوع الثالث تعزير على المخالفات، ودي اللي هي الافعال التي لا يشترط فيها أن تكون محرمة أو أن تكون مين معصية، وإنما هي أفعال يعتبر بإتيانها في حد ذاته مخالفة، كما قلت النظر مثلا للمرأة الأجنبية أو تقبيل المرأة من الأجنبية، فهذه تعتبر في الشريعة الإسلامية من جرائم التعزير على المخالفات. الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة أن الفعل في القسم الأول يكون محرما دائما وهو معصية، وفي القسم الثاني لا يكون الفعل محرما إلا إذا ارتبط به مين الوصف، وكذلك القسم الثالث يكون الفعل أيضا مأمورا به أو منهيا عنه ولكن إتيان ويعتبر مخالفة وليس مين وليس معصية. إذا أنا هبين بقى الوقت أبين أثر القاعدة في كل نوع من هذه الأقسام الثلاثة: التعزير على المعاصي، والتعزير على المصالح العامة، والتعزير على المخالفات. هبين فيهم الوقت أنه يوجد أيضا فيهم قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا إيه إلا بنص. كده يبقى المسألة وضحت وما فيش تباين ولا اختلاف ما بين كون جرائم التعزير غير محددة الجرائم وبين كونها غير محددة العقوبات، وبين كوني ان انا بقول لا جريمة ولا عقوبة فيها الا ايه الا بنص، ان انا بينت ان ايه ان الكلام الاول ده على الاطلاق، لكن لما دققنا وبحثنا في المسألة وجدنا ان التعزير على ثلاثة انواع، وبالتالي يمكن ان انا اجد اثر لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص في مثل هذا النوع من أنواع الجرائم أيضا. طيب إيه هي جرائم التعزير على المعاصي؟ طبعا احنا قلنا المعصية أو التعزير على المعاصي هو يكون في كل معصية أو في كل ذنب لا يوجد عليه حد ولا كفارة، يعني أي معصية طيب ما المعاصي كده بقى انت عايز تقول لي ان المعاصي تمام هي الذنوب اللي ممكن يرتكبها مين؟ العبد. يبقى اذا العبد الوقت هيفعل معصية، ولما نيجي نشوف العقوبة بتاعتها ايه هنجد انه ليست من جرائم الحدود، يعني الفعل اللي ارتكبه ده ليس من السبعة اللي هي جرائم الحدود، ولا كذلك يوجد عليه كفارة، سواء كانت المعصية اللي انت ارتكبتها دي متعلقة بالله عز وجل او متعلقة بحقوق الادميين، ان انتوا عارفين ان الحقوق نوعان، حقوق الله وحقوق لمين؟ الادمي. ومعنى أنها اتيان ما حرمته الشريعة من المحرمات وترك ما أوجبته من الواجبات. يعني عايزين نقول إن المراد من التعزير على المعاصي هو أن يقوم العبد بترك الفعل المأمور به أو بفعل الشيء المنهي من المنهي عنه، يبقى إما إن هو يترك الواجب اللي هو أمر به أو إن هو يفعل الشيء المحرم اللي هو طلب منه الابتعاد عنه. ولذلك نقول لكم أن جرائم التعزير بالنسبة لهذا النوع تتضح في بيان المراد بالمحرم والمراد بالواجب. المحرم هو كل ما طلب الشارع الكف عنه، والواجب هو كل ما طلب الشارع الإتيان به، وقد يصل الأمر إلى كون الفعل المأمور به إما أن يكون مندوبا كما علمتم في أصول الفقه، وإما أن يكون مكروها. الجملة حتى لا أطيل عليكم في هذه الجزئية اللي هي موجودة في صفحة 74، إن هو عايز يوري لك عايزين نوضح يعني ايه التعزير على المعاصي، وما المراد من المعاصي التي يكون عليها التعزير. المعاصي التي يكون عليها التعزير هنا هي عبارة عن المعاصي التي يرتكبها العبد ولا يكون العقوبة فيها حد ولا يوجد فيها كفارة، فبالتالي نقول عنها أنها إما أنه ترك الواجب المأمور به، وإما أنه ترك الفعل المحرم المنهي عنه. يبقى إما أنه ترك الفعل الواجب المأمور به، وإما أنه فعل الشيء أي المحرم المنهي عنه. طبعا تعريف الواجب وتعريف المحرم وتعريف المكروه وتعريف المندوب والكلام ده كله سبق لنا في علم أصول الفقه، وإحنا بنكلمكم عن الكلام ده في الفرقة الرابعة. لذلك بنقول بقى في صفحة 75 أن المعاصي قد قسمها العلماء على ثلاثة أنواع: نوع فيه الحد تمام وقد يأتي مع الحد إن هو يعمل الكفارة، ونوع آخر من المعاصي يكون فيه الكفارة ولا يكون فيه الحد، ونوع ثالث لا يكون فيه حد ولا كفارة. نركز كده بقى شوية تاني. أنا بقول إيه الوقت؟ أنا بقول جرائم التعزير على المعاصي، عايز أطبق قاعدة لا أثر، قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، على جرائم التعزير في النوع الأول من أنواعها اللي هي اسمها التعزير على المعاصي. أنا فهمت يعني إيه معصية. المعصية كل ما ليس فيه حد وليس فيه مين؟ كفارة. طب المعصية تكون ازاي؟ اما بفعل المحرم او بترك مين؟ المأمور به. تمام كده ولا مش تمام؟ وبالتالي بقى الفقهاء بدأوا يوضحوا المسألة اكثر ايضاحا، ويقول لك اعلم ان المعاصي في الشريعة الاسلامية او في الفقه الاسلامي على ثلاثة انواع: نوع من المعاصي قد اوجب المشرع عليه الحد، طيب، ونوع آخر قد أوجب المشرع عليه الكفارة وليس فيه مين الحد، ونوع ثالث لا فيه كفارة وليس فيه مين وليس فيه حد. طيب تقول لي طب النوع الأولاني اللي هو المعاصي اللي ارتكبها العبد، يعني ارتكب فعل محرم أو ترك فعل واجب الاتيان به، كان مثلا ترك الصلاة أو ارتكب الزنا أو السرقة مثلا أو القتل أو الكلام ده كله، طب ما دي جرائم داخلة في جرائم الحدود زي ما بنقول، او في جرائم القصاص والدية. ايه اللي جابها معايا هنا؟ كلام اللي احنا قلناه ايه سابقا، كل هذه الجرائم فعلا هي من جرائم الحدود ومن جرائم القصاص ومن جرائم ايه الدية، ولكنها لا يمنع في الشريعة الإسلامية أن يجمع المشرع ما بينها وما بين التعزير، يعني يكون بالإضافة إلى عقوبة الحد، تمام، يجمع بينها وبين التعزير، ويضاف لعقوبة الحد عقوبة التعزير أيضا. في جريمة الزنا نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قد جعل الله لهن سبيلا، السيب بالسيب والبكر بالبكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، جلد 100 وتغريب عام. طب ايه حكاية التغريب دي؟ التغريب ده هو اللي اسمه التعزير بقى. طب هو الزاني المحصن الغير محصن دوت اللي هو الغير متزوج، اذا زنى هنقب ان نطبق عليه الحد بقى اللي هو الجلد، بالاضافة مع حد الجلد يغرب سنة، يعني نقول له ابعد عن البلد دي لمدة مين؟ لمدة عام. البعد ده والتغريب ده هو ده اللي اسمه التعزير، وقد جمع بينه وبين مين؟ الحد. فنقول اذا في هذه الحالة كده الامر واضح واتضح تماما انه وجدت قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص في جرائم من جرائم مين؟ التعزير على المعاصي في النوع الاول منها اللي هو اسمه ما فيه مين؟ ما فيه الحد. ولذلك نجد ان من الفقهاء هو كالإمام مالك يرى يجوز عنده تعزير الجاني مع عقوبة القصاص في الجناية عمدا. يعني ايه؟ يعني ممكن ان انا فيما العمد على ما دون النفس، ان انا ممكن بعد ما ان انا اعمل القصاص ممكن اقول له عقوبة مين؟ التعزير عند الإمام مالك، تمام. وأن التعزير للتأديب وهو حق مين؟ للجماعة. وهناك رأي آخر يقول فيه الجمع بين القصاص والتعزير في القتل العمدي. وهناك رأي للإمام الشافعي يجوزون أو يجيز في اجتماع الحد مع التعزير، كمن قتل من لا يقاد به، أي لمن لا يقتل به، فإن عليه الدية وهي حد، وعليه أيضا مين؟ التعزير. وكالزيادة على 40 في حد الشرب، لأن حد الشرب عند الشافعية 40 جلدة، فلما نزود على 40، طبعا الكلام ده قبل تحديد حد الشرب ب 80 جلدة كما كنا بالقياس كما ذكر الإمام الشافعي، كما ذكر الإمام علي، عند الشافعية حد الشرب 40، لو زود عن 40 يبقى كده جمع ما بين الحد وما بين مين؟ وما بين التعزير. إذا آراء الفقهاء كلها في مثل النوع الأول أو في النوع الأول من أنواع جرائم التعزير على المعاصي، تمام، يقولون بجواز الجمع ما بين الحد وما بين التعزير، يبقى على الرغم من كون الجريمة من جرائم الحدود إلا أنه يجوز أن يجمع بينها وما بين التعزير، وهو ده اللي يبين لنا أثر قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في مثل هذا النوع. يبقى أنا ممكن أسأل سؤال لنفسي وأقول طب إزاي أجيب الامتحان في مثل هذا الجزئية؟ أقول لك بين أثر قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في النوع الأول أو في جرائم المعاصي، تبدأ بقى تقول لي وتشرح لي بقى القاعدة الأساسية وتقول لي جرائم التعزير هي كذا وتتنوع إلى كذا، والنوع الأول منها كذا اللي هو جرائم المعاصي، والمعاصي دي على 3 أنواع، والنوع الأول من أنواع المعاصي هو إيه؟ ما ليس فيه الحد أو ما فيه الحد ولا يوجد فيه الكفارة. ووجدنا في هذا النوع الأول من أنواع التعزير على المعاصي وجدنا أثر لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فقد يجمع ما بين الحد وما بين مين؟ وبين التعزير. طب النوع الثاني من أنواع المعاصي، قال لك ما فيه الكفارة وليس فيه مين؟ الحد، يبقى هو معصية لأنه خالف أمرا كنا مأمور به أو ارتكب فعلا منهيا عنه، يبقى ده عرفناه إن هو مين؟ معصية. طب الشرع عمل له إيه فيها؟ نقول الشارع عمل الحاجات دي، أدى عقوبات عامة، وأحيانا ترك الأمر للقضاء أو ترك الأمر للقاضي. مثل هذا النوع من المعاصي قد جعل المشرع العقوبة عليه تكون بالكفارة ولا يكون فيه الحد. واحد صايم في نهار رمضان ووطأ مين؟ زوجته، يبقى ده نقول عليه ان هو يقام عليه حد الزنا؟ لا طبعا، ان هو دي زوجته، ولكنه ارتكب فعلا امرا او خالف امرا مأمور به وهو ترك مين؟ ترك الافطار او افطر متعمدا بجماع في رمضان. يبقى نقول له ده في الحاله ديت انت عليك ايه؟ طبعا العقوبه اللي جت في الشريعه الاسلاميه هي مين؟ هي الكفاره. طيب هل فعله ده يعد من قبيل جرائم الحدود؟ لا. هل هو فعله يعد من جرائم القصاص والديه؟ لا. امال هو من جرائم مين؟ هو من جرائم التعزير. طب من اي نوع من انواع جرائم التعزير؟ هو من جرائم المعاصي. طب اي نوع من انواع المعاصي؟ اقول لك النوع الذي اوجب المشرع فيه الكفاره ولم يوجب فيه مين؟ الحد. إذن وجدت أثر قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في هذا النوع. أيوة وجدت إزاي؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر متعمدا في رمضان، فقال له أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المتعمد بالإفطار بالجماع في نهار رمضان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال له: لا يا رسول الله. قال: هل تستطيع أن تطعم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا يا رسول الله. قال له: هل تستطيع أن تتصدق أو تطعم 60 مسكينا؟ فقال له: يا رسول الله لا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد هنا العقوبة المقدرة في مثل هذا النوع من المعاصي، وهو فعل وجريمة تسمى بجريمة التعزير، وقد وجد لها عقوبة، أو وجد النص المجرم، ووجد أيضا النص الذي يفيد العقاب. والكفارة بس نوع من العبادة، لأنها عبارة عن عتق أو صوم أو إطعام مسكين، فإذا فرض فيها فيما لا يعتبر معصية كانت عبادة خاصة مثل ذلك الإطعام بدل الصوم لمن لا يطيق الصوم، وهكذا. النوع الأخير من أنواع المعاصي الذي نقوله هو المعاصي التي لا يكون فيها، لا يوجد فيها حد ولا توجد فيها إيه كفارة. النوع الأخير ده من أنواع المعاصي اللي هو جرائم التعزير على المعاصي في النوع الثالث منها، وهي المعاصي التي لم يضع المشرع لها لا حد ولا كفار. هي دي بقى اللي بيبقى بيان الأثر فيها بتاع قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. هو ده اللي زي ما بنقول، اللي بنقول جاب إيه بقى؟ جاب الكلام مظبوط 100%. يعني أقدر أقول لك اللي فات ده أنت اتحورت عليا، وهي الجريمة من قبيل الحد، وأنت قلت لي أجمع ما بين الحد والتعزير. طب ما موجود النص، يبقى إذا أنت إيه قلت لي ماشي، وأنا عديتها واعتبرتها من جرائم التعزير، وهجمع ما بين الحد وبين التعزير. طب والتانية؟ طب ما موجود فيها مين؟ موجود فيها نص. خلاص طيب برضك يبقى ما تصلحش تدخل معانا. لكن لما يجي النوع التالت من انواع المعاصي ده بقى ويقول لك ده معصية المشرع ما حطليش عليها لا حد ولا حط عليها مين؟ كفارة. وتيجي بقى الشريعة الإسلامية تدخل في مثل هذا النوع من المعاصي بإن هي تحدد لك الفعل إيه وتحدد لك العقوبة المقدرة ليها إيه. يبقى في الحالة ديت أنا بينت القاعدة: لا أثر، الأثر لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فيها، ولا لم أبين. طبعا كده يبقى أنا وضحت تمام مين؟ تمام الإيضاح. النوع الثالث وما لا حد فيه ولا كفارة، كمثل تقبيل المرأة الأجنبية أو الخلوة بها والشروع في السرقة وأكل الميتة. تمام، كل هذه الأنواع المشرع جرائمها في الشريعة الإسلامية، أو نقدر نقول عليها معاصي في الشريعة الإسلامية. طب عليها حد؟ لا. طب الشارع حط عليها الكفارة؟ واحد أكل الميت أو بدأ يسرق في سرقة لكنه إيه رجع قبل أن يسرق، أو شرع في تقبيل المرأة الأجنبية التي لا تحل له، أو اختلى بامرأة ولكنه لم يفعل مين الزنا، مجرد الخلوة بها اعتبر في حد ذاته جريمة أو معصية. تمام، تستحق مين؟ تستحق الحكم. مجرد الخلوة بالمرأة الذي قد يستهين به بعض الناس، ولذلك الشاعر يقول لك: لا تخلون بامرأة وإن كنت في النساك مثل بنان، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصم تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. هذا النوع من المعاصي الذي لا يوجد عليه حد، تمام، ولا توجد فيه كفارة هو الذي سوف نبين فيه قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولذلك يقول: ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن هذا النوع من المعاصي هو الذي يكون فيه التعزير، أي لا عقوبة عليه إلا التعزير فقط. يبقى اللي فاتوا دول هم تعديناهم تمام، لان التعزير دخل مع حاجات تاني، دخل مع الحد ودخل مع الكفار، لكن المره دي المعصيه لا فيها كفاره ولا فيها حد، يبقى مش هيبقى عليها الا التعزير. مين؟ الا التعزير فقط. يبقى التعزير ده لازم تحدد لي بقى الفعل اللي انا ارتكبته اولا، وبعدين تحدد لي العقوبه ايه ثانيا. عشان كده المعاصي التي لا حد فيها ولا كفاره متنوعه، ولكنها لا تخرج ايضا عن انواع ثلاثه. يبقى نركز كده. يبقى انا بقول جرائم التعزير في الاول خالص، جرائم التعزير على المعاصي، جرائم التعزير للمصالح العامه، جرائم التعزير على المخالفات، وبعدين في جرائم التعزير على المعاصي قلت المعاصي ما فيه الحد وليس فيه الكفار، وبعدين معصيه يوجد فيها الكفاره ولا يوجد فيها الحد، وبعدين النوع الثالث معصيه لا حد فيها ولا كفاره، وبنقول هي دي اللي اسمها جرائم التعزير بتاعت المعاصي التي لا يكون فيها العقوبه الا بالتعزير ايه فقط. طب مثل هذا النوع الثالث والاخير ايضا ينقسم الى ثلاثه انواع. يبقى النوع الاخير اللي هي المعاصي التي لا حد فيها ولا كفار، والتي يستبان بها او يتضع فيها وضوحا جليا، جرائم التعزير وعقوبة التعزير تتضح فيها وضوحا جليا مما لا شك فيه انه موجود في مثل هذا النوع من انواع الجرائم، نقول ان الفقهاء قالوا ان مثل هذه الانواع تتنوع الى ثلاثة، او مثل هذه المعاصي تتنوع او لا تخرج عن ثلاثة انواع. نوع شرع في جنسه الحد ولكنه لا حد فيه، ونوع آخر شرع فيه الحد ولكن امتنع الحد فيه، ونوع لم يشرع فيه الحد ولا في جنسه الحد، والأخير تمام هو المسمى ب طيب يبقى عندنا ثلاث مين بقى، ثلاث انواعها من المعاصي التي لا يكون فيها حد ولا ايه ولا كفاره، ومش هيكون العقوبه عندي فيها الا مين، الا التعزير. طب بين لي الاثر كده بقى بتاع، قول لي فين هي الجريمه دي، قول لي ايه هي انواع الجرائم دي، وقول لي ايه هي العقوبه بتاعتها، ايه التعزير بتاعها. قال لي اقول لك بقى، النوع الاول من مثل هذه المعاصي هو نوع شرع في جنسه الحد. يعني شرع في جنسه الحد ولكنه لا حد فيه، يعني أقول الفعل في حد ذاته مقرر عليه عقوبة الحد، لكن لما جينا نطبق شروط إقامة الحد اللي جينا الشروط مش متوافرة، يبقى أصبح معايا إيه هنا الوقت أنا. طيب ما فيش الحد هيقام، طب عليه كفارة؟ لا معلوش. مين معلوش كفارة؟ يبقى السرقة مثلا في حد ذاته، السرقة شرع في جنسها الحد. يعني ايه شرع في جنسها الحد؟ يعني السرقة تعد من قبيل الجرائم المسمى بجرائم الحدود، وجرائم الحدود هي الجرائم التي وضع الشارع عليها حدا مقدرا. طيب واحد سرق من غير حرز بقى، يعني ايه؟ يعني عايز تقول لي ان السرقة في الشريعة الإسلامية عشان تبقى سرقة مظبوطة وسليمة لازم يتم السرقة من حرز خفية عن أعين الناس، ده تعريف السرقة في الشريعة الإسلامية. هو لما يجي يسرق راح سرق منين بقى؟ سرق من غير حرز. يعني ايه سرق من غير مين؟ من غير حرز، يعني مكان كده مفتوح ومش حرز. يبقى في الحالة دي ما اقدرش اقول عليه انه هو سرق مين بقى؟ سرق وطبق عليه حد مين؟ حد السرقة، لأن حد السرقة له شرط وله وصف، أن يسرق خفية عن أعين الناس من حرز معين، هو ما توفرش فيه شرط من شروط السرقة. يبقى أقول أن الفعل اللي ارتكبه ده في جنسه وجد الحد لأنه سرقة، والسرقة في جميع أنواعها يقام عليها الحد، لكن لما لم يتوافر فيه شرط إقامة السرقة، يبقى ما فيش قدامنا قد إن إحنا نحط له بقى إيه عقوبة التعزير. طب في كفارة؟ لا ما فيش. طب نحط له إيه بقى إيه عقوبة التعزير. طب إيه هي عقوبة التعزير اللي هياخدها هنا؟ هو دي متروكة بقى هنا لمين؟ للقاضي، هو اللي بقى إيه يقدرها، تمام، حسب بقى جسامة إيه الفعل، وحسب جسامة، وحسب المصلحة العامة للمجتمع، وحسب إيه عدم الإضرار بالمصلحة العامة والكلام ده كله. ولذلك بنقول إن للقاضي سلطة تقدر وليس له سلطة. مين؟ سلطة تقديرية. سلطة تقديرية في تعيين الفعل نفسه، ولكنه ليس له سلطة تقديرية في ان هو ممكن بقى يدي اشياء ممكن تتنافى مع مين؟ مع المصلحة العامة او مع روح الشريعة الإسلامية. فالسرقة من غير حرز وسرقة مال دون النصاب، يعني سأخذ النصاب الذي يكون عليه حد السرقة هو ان يسرق ربع دينار فما اكثر، تمام، يعني يسرق ربع ايه ربع دينار فما اكثر من ايه من ذلك، يعني شوف الدينار الوقت يساوي كام، تمام، وقدر الربع بتاعه. لو هو سرق اكثر من قيمة، لو قلنا الدينار مثلا ب 60 70 جنيه، يبقى هو لو سرق اكثر من الربع دينار يقام عليه مين؟ يقام عليه الحد، تمام. طب هو سرق اقل منين؟ من النصاب، يعني اقل من ربع مين؟ من ربع دينار، يبقى اذا ليست بمين؟ ليست بسرقه. طب هي معصيه؟ ايوه معصيه. طيب الوضع فيها ايه بقى؟ نقيم عليه التعزير بقى، هنا نقيم عليه حد مين؟ التعزير. يبقى انا حددت الايه المخالفه ها، او حددت الجريمه، تمام، وحددت لها كمان العقوبه. طب فين العقوبه؟ قلت لك هتبقى متروكا مين؟ للقاضي. والسرقه كذلك غير كل دي انواع اللي بقى ايه النوع الاول من انواع المعاصي التي ليس عليها كفارة ولا حد، تمام، والنوع الأول منها هو شرع في جنسه الحد ولكن لا حد إيه فيه، كأنه لغز، يعني عايز يقول لك إيه الأصل إن هو كان يبقى فيه الحد لكن الحد مش هيقام. ليه؟ لأن الشرط لم إيه لم يتوافر. إزاي؟ سرقة من غير حرز، سرقة مال دون النصاب، سرقة غير إيه تامة. فالسرقة الأصل فيها أنه شرب إلا أن تكون من حيث، وأن تكون مسوغ نصاب، وأن يكون السرقة تامة، فإن لم تتوافر فلا حد. ومثل ذلك الشروع في الزنا أيضا ومقدمات الزنا، يبقى واحد برضك إيه مثل السرقة أيضا الزنا، واحد بقى ما زناش لكنه أدى بمقدمات مين؟ بدأ يشرع في جريمة الزنا ولكنه لم يفعله، أخذ مقدمات الزنا من الخلوة أو من التقبيل أو من العناق أو غير ذلك، ولكنه كف عن مين؟ عن الفعل. اقول له ايه ده عليه حد؟ ايوه الفعل نفسه الزنا، الحد جنس الزنا نفسه عليه الحد، لكنه لم يتم هنا، يبقى عليه مين؟ وكل هذا وهكذا، وكل ما شرع فيه الحد ولم تتوافر فيه الشروط، تمام، فانما ليس فيه حد وانما يقام عليه التعزير، والتعزير هيبقى متروك لمين؟ للقاضي. طب النوع الثاني قال لك نوع شرع فيه الحد ولكن امتنع الحد فيه، ده فرق بين الاول وبين الثاني. الاول شرع الحد في جنسه ولكنه لا حد فيه، والتاني نوع شرع فيه الحد، تمام، ولكن امتنع الحد فيه، اما لشبهة ضرأت الحد، تمام، واما ايه بقى تاني اما لشبهة ضرأت الحد، واما لسبب خاص بمين؟ بالجاني. يعني ايه بقى؟ يعني انا الحد اكتمل، تمام معايا، يعني هو ارتكب الفعل اللي هو الزنا كامل، لكن وجدت شبهة ان هو جاي يطأ مثلا امرأة ظنها انه ايه انها زوجته، كوطأ الزوجة مثلا في دبرها، تمام كده، فنقول عليه ده الشخص ده ماله في الحالة دي، وطأ المرأة في دبرها وليس زنا، تمام، وبالتالي نقول عليه هنا هو ليس فيه مين الحد، تمام، او شرع فيه الحد ولكن يمتنع تقديم الحد ان له ايه لان له شبهه. والقاعده بتقول اضرار الحدود بالشبهات. سرقه المال المشترك، يعني هو ماله هو شريك مع واحد فسرق المال دوت، فنقول انه ده ليس سرقه لانه سرق ماله ومال غير في نفس الوقت، تمام، فقد يمتنع تقديم الحد او اقامه الحد اما لشبهه، تمام، وجدت، واما لسبب يرجع الى الجاني، كمن يقتل الاب اذا قتل الابن فلا يقاد من الاب او لا قصاص منين؟ من الاب. ليه؟ لان الفقهاء بيقولوا ان الاب كان سببا في وجود الابن، فلا يكون الابن سببا في وجود مين؟ في انعدام مين؟ في انعدام الاب، تمام كده. وسرقة الفروع والاصول دي الاصل فيها انها يقام فيها الحد وشرع فيها الحد اللي هو السرقه نفسها، لكن لما كانت السرقة بين الأصول والفروع يبقى أصبح امتناع الحد هنا راجع لسبب يخص مين بقى؟ يخص الجاني. فهنا دي لا فيها حد ولا كفارة، لكن هيبقى فيها مين؟ هيبقى فيها، هيحل محل القطع هنا التعزير، وهيحل محل الجلد في الزنا كذلك أيضا التعزير. إيه هو التعزير ده؟ حسب ما يتركه مين؟ القاضي. قد يجلده القاضي، قد يغرمه مين؟ القاضي. قد يغرمه بغرامة مين؟ مالية. قد يفعل به ما إيه؟ ما يشاء من الجسامة التي تناسب الفعل اللي هو مين؟ اقترب. والنوع الأخير من أنواع المعاصي التي لا يوجد فيها حد ولا يوجد فيها كفارة هو نوع لم يشرع فيه ولا في جنسه مين الحد، يعني ليس في أصله ولا في جنسه الحد. وهذا النوع هو أكثر المعاصي، زي مثل أكل مين بقى الميتة، وأكل الدم، ولحم الخنزير، وخيانة الأمانة، وقلنا الإقراض بالربا إيه الفاحش، وتمام خيانة مثلا رجل نظر الوقف على مال الوقف، والوصي على المال الموصى له، والوكيل على الوكالة، ومثل التطفيف فين؟ في المكيال وفي الميزان، أو شهادة الزور، أو أكل الربا زي ما قلنا، أو السب، أو الرشوة. كل ده بقى لو ركزت فيه تلاقي الأنواع دي، ده أنواع ليس فيها تمام حد ولم يشرع فيها الحد أصلا. ليه بقى؟ لأنها أفعال لم تصل لجسامة الحد ولا لنوعية الحدود. واحد أكل الميتة تمام، أو أكل لحم الخنزير عمد، أو خان الأمانة، أو منقول عمل تطفيف في المكيال أو الميزان، كل دي تسمى مين؟ معاصي. دي لا يكون عليها إلا التعزير فقط، يعني دي بتكون العقوبة بتاعتها هي مين؟ هو التعزير. طب هعرف ازاي بقى المعاصي دي سواء كان فيها حد كفارة ولا حد فيها لو كفارة؟ ده طبعا هذا الامر مبين في الشريعة الاسلامية بيانا واضحا، ولا يوجد فيه اي خفاء في الشريعة الاسلامية، وكل انسان يستطيع ان هو يدركه لو قرأ نصوص الشريعة الاسلامية قراءة مين؟ جيدة. عشان كده احنا بنقول بقى هنمشي بقى مين بقى هنمشي شوية مع مين؟ مع هذا النوع من المعاصي تمام؟ تمام اللي احنا بنقول عليها المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة تمام. قلنا لا تخرج عن ثلاثة أنواع تمام كده، هو المعاصي التي فيها الكفارة ولا حد. طبعا هنبدأ بقى نوضح بقى نوضح جرائم التعزير في مثل هذا النوع من أنواع الجرائم اللي احنا بنقول عليها لم يشرع فيها الحد ولا في جنسها، وإنما لا يكون فيها إلا مين؟ إلا عقوبة التعزير، زي مثلا قلنا إفساد الصيام مثلا، أو مثلا نقول تحريم بعض المطعومات وبعض خيانة الأمانة زي ما قلنا، غش المكيال والميزان، وأكل الربا، وشهادة الزور، والسب، كل ده طبعا، والرشوة وألعاب القمار والميسر، ودخول المساكن، والتجسس تمام على الناس تمام. كل ديت اسمها جرائم لم يشرع فيها لم يشرع فيها ولا في جنسها مين الحد، وإنما شرع فيها التعزير فقط. وأنا طبعا أريد أن أقف على كل نوع من أنواع هذه الجرائم وقفا محددا، حتى نستطيع بقى أن احنا نبين النص المجرم وكذلك التعزير اللي هو جي في هذا النوع من الأفعال أو من هذه المعاصي. وبذلك نقف عند هذا الحد، على أن نعود في المحاضرة القادمة لبيان التعزير في مثل هذا النوع الأخير من أنواع جرائم المعاصي. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.